إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنتكلم اليوم عن موضوع لطالما أهمله جمهور المصلين من المسلمين. السواد الأعظم من المسلمين أهمل هذا الأمر، أهمل هذا الأمر. لعل الأمر أو سبب الإهمال إما عن جهل ذلك الإنسان، وإما سبحان الله إهمالا من ذلك الإنسان لهذا الموضوع. الأمر هو اتخاذ السترة في الصلاة. الأمر هو اتخاذ السترة في الصلاة. بادئ ذا بدء، ما معنى السترة؟ السترة هي الشيء الذي يضعه المصلي أو الحاجز الذي يضعه المصلي أمامه حتى يستره أو يستره، نعم، عن باقي الناس إذا مر الإنسان أو الحيوان أمامه. للعلماء بالنسبة للسترة قولان. الأول من هذه الأقوال أو أول هذه الأقوال هو أن السترة واجبة، بمعنى أن المصلي وجب عليه أن يضع السترة، وجب على المصلي أن يصلي لسترة. القول الثاني أن السترة هي سنة، يثاب من يضع السترة ولا يأثم من لا يضع هذه السترة. أما أدلة الفريق الأول فهي كثيرة جدا. الفريق الأول الذي قال أن السترة واجبة، أدلة هذا الفريق كثيرة وكثيرة جدا. من هذه الأدلة ومن أبرز هذه الأدلة، قالوا رحمهم الله جميعا، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف قريبا من السترة، كان يقف في صلاته يقف قريبا من السترة، حيث أنه كان بينه وبين سترته 3 أذرع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه وبين السترة 3 أذرع، فقالوا هذا فيه دليل على مشروعية السترة، وفيه دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع السترة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون بين موضع سجوده وبين سترته ممر شاه. الرواية الثانية وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين موضع سجوده في الصلاة وبين السترة ممر شاه. هنا نقطة وهي كيفية الجمع بين الحديث الأول والثاني. الحديث الأول أو الرواية الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، الذراع تقريبا نقول 64 سنتيمتر، يعني تقريبا 190 متر و90 سنتي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وسترته. الرواية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكون السترة بين موضع سجوده، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين موضع سجود الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر الشاه. ممر الشاه تقريبا ذراع، تقريبا 60 سنتي 70 سنتي 50 سنتي تقريبا، يكفى هذا الأمر. نعم، أحسنت أخي الكريم. نقول كما قال أهل العلم منهم الشوكاني عليه رحمة الله أن الحديث الأول تقدر المسافة، من مكان وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السترة بثلاثة أذرع. من وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السترة هذه المسافة ثلاثة أذرع. أما الحديث الثاني فهو من موطن وضع الرسول صلى الله عليه وسلم لرأسه على الأرض من أجل السجود إلى السترة، هذه المسافة تكون ممرشة. هكذا يكون الجمع بين هذين الروايتين أو هاتين الروايتين، والله أعلى وأعلى. جاء حديث آخر، هذا الحديث فيه تبيان على وجوب السترة. الحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هنا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدنو المصلي من سترته، والعلة أن الشيطان إذا ما وضع المصلي السترة يقطع، بمعنى أنه ينقص من أجر المصلي، ينقص أجر الصلاة التي يصليها المصلي. أيضا هنالك حديث آخر وهو: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه قرين. دلالة واضحة في هذا الحديث على وجوب وضع السترة للمصلي: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه قرين. أيضا حديث آخر يبين أهمية السترة حتى لو كان الإنسان يصلي في الصحراء، حيث جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء في الصحراء ليس هناك شيء يستتر به، يعني ما يوجد لا شجر لا حجر، ما يوجد شيء يستتر به. ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يغرز بين يديه حربة فيصلي إليها والناس من ورائه. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحراء ما يوجد لا شجر ما يوجد شيء، ماذا كان يفعل؟ كانت عنده حربة، عصا، يغرزها في الأرض ويصلي إليها، ويصلي الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. هذا أين؟ هذا وهو في الصحراء. هنا يرد على من يقول: أنا يا أخي ما في حدا حيمر أمامي، أنا الآن في الصحراء ما في أحد سوف يمر بين يدي، إيش المشكلة إذا صليت لغير سترة، إذا صليت من غير سترة إيش المشكلة؟ يجاب عليه أن من السنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يضع هذا الأمر. ثم أننا نقول أنه جاءت روايات أن الذي يقطع الصلاة الشيطان، فالشيطان موجود في البيوت، الشيطان موجود في الصحراء، الشيطان موجود في كل مكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيطان موجود في كل مكان، فالرجل الذي لا يضع السترة أمامه الشيطان يقطع عليه الصلاة، أي أن الشيطان ينقص من أجر تلك الصلاة التي يصليها ذلك الرجل. أيضا هنالك حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في فلاة، إذا كان في الصحراء، كان يجعل راحلته أمامه، كان يجعل راحلته أمامه فيصلي إليها. يعني في الحديث السابق أنه كان يضع ماذا؟ العصا. في هذا الحديث كان يجعل ماذا؟ راحلته أمامه. هذا الحديث فيه تبيان على أن المصلي يستطيع أن يجعل الناقة الإبل أمامه ويتخذها سترة. طيب، ألا يتعارض هذا الحديث الذي ذكرناه وبين الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في أعطان الإبل؟ يعني الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل راحلته أمامه فيصلي إليها، والحديث ألا يتعارض هذا الفعل الذي هو من الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في أعطان الإبل؟ الإجابة لا تعارض. ففي الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى، يعني جعل الإبل، جعل الناقة أمامه. حديث النهي هو أن الرجل يصلي في معاطن، في مكان الإبل، المكان الذي تمكث فيه الإبل، فلا تعارض بين الحديث الأول والثاني. أيضا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى لم يدع أحدا أو شيئا يمر أمامه، ما يدع أحد أو شيء يمر أمامه. ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذ جاءت شاه تسعى تمشي بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يوم من الأيام، وإذ بشاه تمشي تريد أن تمر بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين سترته، فمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه مشى وألسق بطنه في الجدار، فلم يكن للشاه قدرة إلا أن تمر من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا الحديث أن الرجل يجب عليه أن يحاول أن يمنع الحيوانات من أن تمر من أمامه، يحاول قدر الاستطاعة أن يمنع من أن تمر الحيوانات من أمامه. رجل عنده مثلا قطة في البيت، يحبس هذه القطة في غرفة معينة فيصلي، فإذا ما انتهى من الصلاة يفتح الباب على تلك القطة، يحاول قدر الاستطاعة أن لا يجعل أحد يمر أو شيئا يمر من أمامه. أيضا عندنا حديث آخر، وهو هذا الحديث الذي سوف نذكره فيه تبيان على أن الشيطان حاول أن يقطع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث جاء بالحديث أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة مكتوبة، صلاة مفروضة عليه، صلاة جماعة، كان يصلي مع الصحابة جماعة، فضم يده، يعني وهو يصلي ضم يده، فلما انتهى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال الصحابة يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ يعني معنى قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يضم يده في الصلاة، فعل فعلا، فعل حركة ليس من هديه أن يفعلها في الصلاة، يا رسول الله أحدث شيء في الصلاة؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، الشيطان الملعون أراد أن يمر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب خنقه لذلك الشيطان أحس ببرد بلعاب الشيطان يسيل على يديه، وأيم الله، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف بالله، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله لولا دعاء أخيه سليمان عليه السلام لربط ذلك الشيطان إلى سارية من سواري المسجد وجعل الأطفال المدينة يلعبون به. طب ماذا دعا سليمان عليه السلام؟ نقول كما جاء في قول الله عز وجل أن سليمان دعا حيث قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فبسبب تلك الدعوة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يربط الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته. هذا الحديث فيه تبيان أن الشيطان أراد أن يقطع الصلاة على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أن الشيطان يقطع على المصلي الذي لم يتخذ سترة يقطع عليه صلاته. هذا سموه العلماء القياس الأولوي. هذه من الأدلة الواضحة الجلية على وجوب اتخاذ السترة أو اتخاذ السترة للمصلي. الفريق الثاني من العلماء ذهب وقال أن السترة ليست بواجبة، وإنما السترة هي سنة، واستدلوا بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي مما يلي باب سهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة. استدلوا بهذا الحديث. هذا الحديث كما قال أهل العلم، هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. ثم على فرض صحة هذا الحديث، هذا الحديث ليس فيه تبيان واضح جلي على أن الصحابة كانوا يمرون بين يدي الرسول، بمعنى المقصود بينه وبين سترته، ما فيه دلالة واضحة على هذا الأمر. فيجاب على هذا الحديث أن هذا الحديث ضعيف، ويكتفى عند علماء الحديث يكتفى إذا قيل أن هذا الحديث ضعيف، وخاصة أنه يعارض أحاديث قد صحت في البخاري ومسلم يكتفى. ولكن نقول إن صح ذلك الحديث يجاب عليه كما أجبنا، والله أعلى وأعلم. لعلنا نقول أن الفريق الأول وهو الذي قال أن السترة واجبة على المصلي، هذا هو أرجح الأقوال، هذا هو أرجح الأقوال بدلالة الأحاديث التي قد سقناها سابقا. نأتي الآن إلى بعض المسائل المتعلقة في السترة. المسألة الأولى وهي: ما هي عقوبة من يمر بين الرجل وسترته؟ عقوبة من يمر بين الرجل وسترته. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. وللأسف الكثير منا من يتساهل في هذه المسألة، بتلاقي الإنسان يصلي إلى جدار، يصلي إلى سترة، بتلاقي بعض الناس يمر بين ذلك الرجل وبين سترته. انظروا إلى العقوبة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. هو 40 يوما، 40 شهرا، 40 عاما، سبحان الله. طيب ماذا على المصلي أن يفعل إذا حاول أحد أن يمر من أمامه؟ نقول يجب عليه أن يمنعه بقدر الاستطاعة، يجب عليه أن يمنعه بقدر الاستطاعة. فبالحديث الذي قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه في نحره، وفي رواية فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ما المقصود في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، بمعنى أن أطباع ذلك الإنسان أطباع الشياطين. فليقاتله تفهم في الرواية الأولى بمعنى أنه يدفعه قدر الاستطاعة، يدفعه قدر الاستطاعة، هذه رواية توضح تلك الرواية. طيب، هل الخط الموجود على السجاد مثلا، يعني السجاد أو الموكيت في المساجد أو في البيوت، تراه أحيانا يكون خطا خطا، هل هذا الخط ينفع أن يكون أو أن يتخذ سترة؟ الإجابة هي لا، لا يصح أن يتخذ الخط سترة، لأن أقل ارتفاع السترة هو مثل مؤخرة الرحل، بمقدار شبر تقريبا، بمقدار شبر تقريبا نقول، هذا أقل ارتفاع للسترة. طيب، بعض الناس يصلي إلى الكرسي ولكنه لا يصلي إلى قدم الكرسي، وإنما يصلي إلى قدمي الكرسي، بمعنى أنه لا يصلي إلى سترة، وإنما يصلي إلى ماذا؟ إلى ما بين السترتين، لا يصلي إلى قدم الكرسي، وإنما يصلي إلى بين القدمين للكرسي، إلى فراغ. هل هذا يعتبر سترة؟ الإجابة هي لا، لأن الذي يصلي إلى قدمي الكرسي هو يصلي إلى فراغ، لا يصلي إلى سترة، هو يصلي إلى جنب السترة، والأصل أن الإنسان يصلي إلى سترة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة. فالذي يصلي إلى فراغ هو لا يصلي إلى سترة، وإنما يصلي بين هذه السترة وبين هذه السترة، فلا يصح هذا الأمر. نأتي أخيرا إلى مسألة، يعني الكثير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يدندن حولها ويضعف الحديث من أجلها. الحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، وفي رواية والكلب الأسود. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، فالحديث هو يقطع الصلاة المرأة، وفي رواية أيضا للمرأة المرأة الحائض بمعنى المرأة البالغ، والحمار والكلب الأسود. هذا الحديث هو قول من الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا قول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت بالمعنى أنكم سويتمونا بيننا وبين الكلاب والحمير. نقول أن الحديث ما هكذا هو معنى، معنى الحديث هو أن الأسباب، هنا نقطة يعني نحاول أن نوضحها بقدر الاستطاعة إن شاء الله تعالى، معنى الحديث أن الأسباب المؤدية إلى قطع الصلاة هي ثلاث: المرأة، الحمار، الكلب الأسود. هذه الأمور تؤدي إلى نفس النتيجة، ولا يعني أن هذه الأسباب هي نفسها بالنسبة للمرتبة، بالنسبة للاحترام والتقدير. معنى الحديث أن هذه الأسباب تؤدي إلى قطع الصلاة، ولا يعني أن الكلب هو مساوي للحمار ونحو هذه الأمور، ما يعني هكذا. وإنما تؤدي هذه الأسباب الثلاثة إلى قطع الصلاة. حتى يتضح الأمر أكثر وأكثر، نضرب مثال، نقول رجل متوضئ، رجل متوضئ فأكل لحم إبل، فأكل لحم إبل، هل يبطل وضوء ذلك الرجل؟ رجل متوضئ فأكل لحم إبل، هل يبطل وضوء ذلك الرجل؟ الإجابة نعم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذن لحم الإبل يبطل الوضوء. طيب، رجل آخر متوضئ فأراد أن يتبول فتبول، هل هذا الفعل يؤدي إلى إبطال الوضوء؟ الإجابة هي نعم. هل هنالك عاقل يقول أن لحم الإبل كالبول في المرتبة وفي الحكم بصورة عامة، أم أن لحم الإبل في النتيجة يؤدي ما يؤديه البول والغائط؟ بلا شك أن الإنسان يقول أن لحم الإبل يؤدي نفس النتيجة الذي يتبول، بأنه يفسد ويبطل الوضوء، ولكن شتان شتان بين لحم الإبل وبين البول والغائط في الأمور الأخرى. فنقول هذا كهذا، المرأة البالغ تؤدي إلى قطع الصلاة، تؤدي إلى قطع الصلاة، وأيضا الشيطان يؤدي إلى قطع الصلاة، وقطع الشيطان للصلاة بمعنى إنقاص الأجر، وأيضا الكلب الأسود يؤدي إلى قطع الصلاة، وأيضا الحمار يؤدي إلى قطع الصلاة. هكذا يفهم الحديث، هكذا يفهم الحديث، أن النتيجة هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة تؤدي نفس النتيجة، ولكن في المرتبة شتان شتان. وكيف ذاك حيث أن الإسلام قد رفع رتبة المرأة إلى أعلى عليين؟ فهذا ما يسعنا أن نقول في هذا الحديث، والله أعلى وأعلم. هل صح حديث عائشة؟ حديث عائشة قد صح، ولكنه ما يصح أن يقول إنسان أن حديث عائشة يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن عارض حديث عائشة حديث الرسول، أيهما نقدم؟ يعني إن قال إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ما، فأتى صحابي وقال أمرا آخر، فنقدم دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أخطأت في فهم الحديث، قد أخطأت في فهم الحديث، والله أعلى وأعلم، الله أعلى وأعلم. نعم. طيب، إن كان هنالك سؤال بالنسبة لل